لله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، وذلك اليوم الخميس الموافق 13 من شهر شعبان لعام 13 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء. نعم، الآن نبدأ بالأسئلة. ما اي طيب هذا الشيخ، هل هناك فرق بين العلم والفقه؟ وهل كل من حمل بعض العلم صار فقيها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هناك فرق بين العلم والفقه والفهم، ثلاثة أشياء: علم وفقه وفهم. أيها الأول، العلم ثم الفهم ثم الفقه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا الفقه. فالفقه هو أن يعلم الإنسان مصادر الشريعة ومواردها وحكمها وأسرارها، فيكون عنده ملكة قوية في العمل بالشريعة. وليس كل عالم فقيها ولا كل ذكي عاقلا، فهذه أشياء يظن بعض العامة أن معناها واحد ولكنها مختلفة. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ كيف بكم إذا كثر القراء وقل الفقهاء؟ فالفقيه غير العالم. الفقيه عنده علم وعنده إدراك للأمور وتقويم لها ومعرفة بأسرار الشريعة وحكمها. ولهذا تجد عالمين يسألان سؤالا واحدا، فيفتي أحدهما بفتوى هي مقتضى العلم، لكن يفتي الآخر بفتوى هي مقتضى الفقه، هي مقتضى الفقه، لأنه ينظر لو أفتينا بهذه الفتوى بناء على ما عندنا من العلم لحصل على الناس ضرر. نضرب لكم مثلا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. يعني الرسول يعلم قواعد إبراهيم، ولكنه ترك ذلك خوفا من إيش؟ من الفتنة، خوفا من الفتنة، أن يفتتن الناس عن دينهم إذا غير في الكعبة. هذا فقه، هذا من الفقه. الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، الثلاث واحدة. من طلق ثلاث فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهو ثلاث، فواحدة. فكثر ذلك من الناس، كثر من الناس. فرأى عمر رضي الله عنه أن الناس تلاعبوا في هذا الأمر، والطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو كلمات متعاقبات لا يجوز. فقال: أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناث، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال: من طلق ثلاثا فقد رضي لنفسه بالبينونة فلا يرجع. هذا من الفقه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من الفقه ما تستقيم به فتواه حتى لا يفتي الناس بأمر يكون عليه فيه ضرر وعلى الناس أيضا. أما الفهم فإنه قد يكون الإنسان فاهما وليس عنده علم، وقد يكون عالما وليس عنده فهم. ولهذا تجد آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه رجلان من أهل العلم، يفهم أحدهما من هذا الحديث أو من هذه الآية ما لا يفهمه الآخر. نعم. قرأت في بعض الكتب مقولة وهي أن الإنكار بالأمور الاجتهادية. إيش؟ وهي أنه لا إنكار بالأمور الاجتهادية. وسؤالي هو ما بعض الأمور الاجتهادية ومتى أنكر على من خالفني، وهل أنكر على من خالفني فيما أراه راجحا في مسائل الفقه، وكيف يكون الإنكار؟ الإنكار معناه أن الإنسان ينكر عليه ما فعله ولا يعذر به، وهذا لا ينكر في مسائل الاجتهاد. المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها. فلو أننا رأينا رجلا يأكل لحم إبل ولا يتوضأ، بناء على اجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فإننا لا ننكر عليه، ولكن عدم إنكارنا عليه لا يمنع مناقشته في الأمر. أن نقول له يا أخي تعال، بيننا وبينك السنة، هل ينتقد الوضوء بأكل لحم الإبل أو لا ينتقد؟ أما المسائل غير الاجتهادية وهي التي لا مساغ للعقل فيها فإنه ينكر على المخالف فيها. كما لو أن أحدا تكلم في أمور الغيب وأنكر شيئا من أمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله، فإننا لا يمكن أن نقره على ذلك، وذلك لأنه لا مجال للاجتهاد في الأمور الغيبية. نعم. لا داعي للإجابة على هذا السؤال، لأن العمل به غير ممكن عند كثير من الناس، وقد كتبنا عنه في كتبنا وأجبنا عنه إجابات متعددة، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ وهذا نسمعه كثير، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبع إلى ما ينفع إليه، ونحن كلنا مأمورون باتباع الوحي. نعم. أهل العلم يطلقون على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مشرع، ولهم في ذلك دليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أنه يأمرهم، يستقل بأمرهم. وخرج ذات ليلة متأخرا في صلاة العشاء وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء هل نقول إنه أمر أو نهى عن الشيء عن الهوى أو عن أمر يرى أنه مصلحة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. فإذا أقره الله عليه، إذا أقره الله عليه فهو شرع، فيكون شرع الله بالإقرار ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرعه لأمته فأقره الله عليه. ولهذا إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا تكون المصلحة في خلافه، فإن الله تعالى ينبهه على ذلك. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل هذا على أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله وسكت الله عنه فإنه مما رضيه الله عز وجل. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لأمته ويوصف بأنه مشرع. نعم. نعم. إذا قال علماء الفلك إن القمر يكسف في الليلة الفلانية أو الشمس وحددوا ذلك بالدقيقة فإن هذا ليس من علم الغيب، بل هذا مما يدركه أهل الحساب في حسابهم، ولهذا يحكمون عليه ابتداء وانتهاء وكيفية، فيقول الكسوف جزئي كلي في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في الليلة الفلانية الشهر الفلاني، وليس هذا من علم الغيب ولكنه مما يدرك بالحساب. وقد صرح بذلك كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما قول القائل فهل نصدقهم، فنعم نصدقهم إذا علم حذقهم وفهمهم في هذا الحساب. أما مجرد أن يقول أي قائل إن الكسوف سيقع في ليلة كذا أو الكسوف إن الكسوف سيقع في يوم كذا أو الكسوف في ليلة كذا فإننا لا نصدق. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الرجال والنساء ذهبنا إلى العمرة وكانت معنا امرأة حائض، وبعد إكرامها من الميقات ورسولنا إلى مكة طهرت هذه المرأة، فهل تغتسل وتعتمر أم ماذا تفعل؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها ويخطئ فيها كثير من الناس. إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض وهي تريد العمرة فإن بعض الناس لا يدعها تحرم، لا يدعها تحرم، يتركها ظنا منه أن إحرام الحائض لا يصح، وهذا الظن ظن غير صحيح، بل إذا وصلت الميقات وهي حائض تريد العمرة تحرم من الميقات، تغتسل تستثفر بثوب وتحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أسماء بنت عميس حين نفست في ذو الحليفة في عام حجة الوداع، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فالحائض كذلك، ثم إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض وأدت العمرة، ولا يحتاج إلى إحرام جديد ولا إلى الخروج إلى الحل. ولكن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وتظن أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد فنقول لهذه لا تحرمين، لا تحرم. فإذا دخلت مكة مع أهلها وقدر أن طهرت قبل أن يرجعوا إلى البلد وأرادت الإحرام عند طهرها فماذا تصنع؟ نقول تخرج إلى الحل، إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبية، أي مكان من الحل المحرم، المهم أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. نعم. دون نعم. هذا السؤال سؤال وجيه وكنت أريد أن أتكلم عليه. ظهر الظاهرة الآن إذا لاقوا الرجل الذي يقدرونه على طول يمسكوا رأسه، نعم، ولا يصافحونه، يمسكوا رأسه وقبلوا مسحة المصافحة. وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. أكرم الناس عند الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يكونوا إذا لقوه مسكوا برأسه، بل السنة في المصافحة. صافح أولا، ثم إذا شئت أن تقبل رأس صاحبك فقبل، أو جبهته مثلا. أما أن تمسك برأسك هذا ما يصير. صافح أولا ثم قبل رأسه أو جبهته إن شئت. وما رأيكم بواحد مسك الرأس باليمين وصافح باليسار؟ أشد، هذا أشد، هذا وقع لي أنا، أمسك رأسي بيمينه وصافحني بيساره. سبحان الله، هذا لا يقع إلا اجتهادا من الناس وإكراما لمن يكرمونه وزيادة الشوق. لكن اتباع السنة أولى. صافح أولا ثم إن شئت فقبل رأسه وجبهته، وإن شئت فلا تقبل. هذه واحدة. ثانيا، رأيت بعض الناس يشح في كفه على أخيه، يشح في كفه على أخيه إذا صافح. كيف؟ واحد منكم يقوم يصافح على المصافحة، رفع عبد الرحمن قال أشوف ذلك بس أي. ها ليه. بس كذا يعطيك الكف مضمومة، ثم تمسكها كذا، يعني يفتح البهام يقول هكذا علشان يكون المصافحة تامة. أما تعطيه يدك هكذا كأنه ليس فيها أصابع أو أطراف الأصابع، وبعض الناس يعطي أطراف الأصابع، لا، هذا شيء جديد. ولذلك أنا يعني لا أعلم جهدا إذا أحد صافحني في رأسي دون يدي أن أقول له ابدأ باليد، ثم إذا مد يده هكذا بدون أصابع أقول أعطني بهامك، لأجل تعلم المصافحة التي تدل على المحبة والالتئام إذا اليد التأمت باليد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وسكت؟ لا، شبك بين أصابعك. إذا أمسكت بأصابعك هكذا ما أقدر أحد يفكك، لكن لو خليته كذا سهل أن يفرق. على كل حال، هذا السؤال وجيه، وكنت أريد أن أتكلم به لكن الحمد لله. نعم. يقول السائل قضية الشيخ: هل اتصال الصفوف شرط في صحة الصلاة؟ هل اتصال الصفوف؟ نعم. شرط في صحة الصلاة، حيث في هذا الكرم يسأل اتصال الصفوف نظرا لكبر مساحة الحرم. نعم. ولا شك أن السنة في الصفوف في صلاة الجماعة المراصة التي ليس فيها مشقة، المراصة التي ليس فيها مشقة وإنما تمنع الفرج بين الرجال. والسنة أيضا أن يقرب الصفوف بعضها من بعض، والإمام يقرب من الصفوف. ولاحظوا أننا نجد بعض الأئمة يكون بينه وبين الصف الأول ما يسع صفين، والسنة أن يكون الصف الأول يلي الإمام كما يلي الصف الثاني الصف الأول، يتقارب الإمام والمأمومون لأنهم جماعة. كذلك السنة أن يتم الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة تصف عند الله، قال الله تعالى عنهم: وإنا لنحن الصافون. والصافة تصفن. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. هذا هو السنة. لكن نجد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لا يهتم الناس بتكميل الأول فالأول ولا بتكميل الصفوف، تجدهم أوزاعا، وهذا خلاف السنة بلا شك. فمن استطاع منكم أن يكمل الأول فالأول فهذا هو الأفضل. وكذلك من استطاع منكم أن يسد الخلل إذا وقع في الصفوف فهذا هو الأكمل والأفضل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الترتيب في الدعاء في القنوت وفي غيره؟ ترتيب الدعاء، أولا يجب أن نعلم أن خير الدعاء ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك خير الدعاء وأجمعه وأنفعه للعبد. فيا ليت الإنسان يتتبع الأدعية في القرآن ثم يدعو الله بها، إلا شيئا لغيرنا فلا ندعو به. يقول بعض الأخوة، وأنا شاهدت ذلك، أنا سمعت بعضهم في الطواف، سمعت داعيا يدعو في طوافه يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول هو طوف. نعم. قلت له ما يصلح هذا، هذا دعاء للنوم، إذا كنت في سريرك فقل هكذا سرير النوم. فقال لي قائل، أخ نتكلم، قال لي قائل ثقة صدوق، قال ألا أخبرك بما هو أعظم من ذلك؟ قلت هات. قال سمعت سائلا في الطواف يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك والحكمة. فقال ثالث، وهم علماء أجلة، قال ثالث الطواف، قال ثالث ألا أخبركم بما هو أعظم من ذلك؟ قلناها. قال سمعت طائفا يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سبحان الله. فعجائب. فأقول ما في شك أنهم يريدون الخير، لكن ما كل من أراد الخير وفق له. فأقول لو أن الإنسان تتبع القرآن الكريم وأخذ منه الأدعية دون الأدعية التي قد مضى زمنها، مثل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أو التي لا ينبغي أن يدعى بها، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا ما يجوز تدعو به. ثم جمع وما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة ثم جمع وصار يدعو به، لكان ذلك خيرا مما نسمع من الأدعية المسجوعة التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا سمعناها عن السلف، لكنها مسجوعة ومنمقة، وقد تكون معانيها قليلة ضحلة. فخير الدعاء ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. ذكر بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقسم تركته بين ورثته على حسب فرائض الله، ولكن هذا وإن جوزه بعض العلماء فإني لا أرى ذلك. لماذا؟ أولا لأن هؤلاء الذين وزعت عليهم التركة ربما يموتون قبلك، أليس كذلك؟ الأجل بيد الله. كم من مريض دفن صحيحا. وثانيا أنك أنت ربما تحتاج ما تدري، أنت الآن ترى أنك لست بحاجة، لكن قد تحصل نوائب من نوائب الدهر تحتاج فيها إلى المال، فتكون قد قسمت المال على غيره. لهذا نرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته، ولكن إذا قدر الله عليه أن يموت فقد علمت القسمة. إذا كانوا رجالا ونساء وهم إخوة فكيف القسمة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أولادا بني وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة من الأم فللذكر للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الذي أرى أن لا يذهب لأن حق الزوجة واجب، ولأنه ربما إذا سافر عن زوجته وهي قد أبت ذلك ربما يحصل بينهما مشاقة فتكرهه، أو ربما يحصل منها ما لا ينبغي إذا غاب عنها، والمحافظة على الأولاد والأهل ورعايتهم واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحق إخواننا في البسنة والهرسك أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العزة والنصر، نسأل الله أن يعزهم وينصرهم على عدوهم، ونبشركم حسب ما بلغنا أنهم ولله الحمد اليوم يقاتلون مقاتلة مهاجم لا مدافع، وأن الله سلط الكروات على الصرب فصار يقتل بعضهم بعضا، وهذا لا شك من دعاء المسلمين، فأنتم أكثر من الدعاء لهم في كل وقت ترجى فيه الإجابة وفي كل حال ترجى فيها الإجابة، والله عز وجل على كل شيء قدير. يقول السائل: من المعلوم أن الشهيد لا يغسل، فإذا استشهد وهو جنب فهل يغسل أم لا؟ نعم، إذا استشهد الإنسان وهو جنب فقال بعض العلماء إنه يغسل، وقال بعضهم إنه لا يغسل، والصحيح أنه لا يغسل، لأن الشهادة تكفر كل شيء، وغسل الجنب إنما يكون إذا أراد الصلاة، والذي قد قتل ليس يريد الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. متى؟ إذا قمنا إلى الصلاة، والميت لا يقوم للصلاة. وما يروى من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة بن عبد الله نسيت غسلته الملائكة، فإن ذلك لا يدل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا، لأن تغسيل الملائكة إياه من باب الإكرام، وهو أمر غيبي لا يثبت ذلك للأحياء الذين أمرهم شهادة، أو لا يثبت للميت الذي بين أيدينا وأمره شهادة. آخر سؤال في هذا اللقاء، وغدا الجمعة وإلقاء الدروس فيه يمنعكم عن التقدم إلى الجمعة، والتقدم إلى الجمعة من اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب. يا أبا عبد العزيز كم بدنا؟ وفي الثانية قرع، وفي الثالثة ثالثة، في الثالثة كبش أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة